هي كمال الانتباه والتحرر عما لا ينبغي، وهي كما يقول ابن القيم رحمه الله: أول منازل العبودية، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ليعود إلى منازله الأولى الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ انزعاج القلب أول منازل العبودية. ما الذي جعل سلمان الفارسي يبغض دين المجوسية ويدخل مع الرهبان يتعبد؟ وما الذي جعله يقتحم الصعاب حتى وصل به الحال إلى خادم لبعض اليهود بالمدينة بحثا عن الحقيقة؟ إنه القلب اليقظ المنزعج لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. واليقظة توصل إلى العزم، وهو العقد الجازم على الشيء، كما أن اليقظة توجب الفكرة، وهي تحديق القلب نحو المطلوب، والفكرة توجب البصيرة، وهي نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن فيرى حقائق الوعد والوعيد والجنة والنار، ويعبد الله كأنه يراه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، فإنه يوقظ للصلاة. هذا من معاني اليقظة، فطره الله على ذلك عند آخر الليل. وجاء في القرآن عن أهل الكهف قوله سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. كان أهل الكهف نياما ولم يكونوا أمواتا، حبس الله الزمن وحفظهم 300 سنين وازدادوا 9، ولم يتعفنوا ولم يتغيروا ولم يهلكوا، وحماهم بروعة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وبعثهم من النوم بعد هذه المدة ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. إن الله يحفظ أولياءه الذين لهم قلب حي يقظ، يقظ الفكر والضمير ويقظ القلب والعقل. ما الذي جعل الموظف يعطل مصالح الناس إلا السلبية واللامبالاة والبلادة والتفريط والغفلة؟ وما الذي جعل المرتشي يرتشي لا ينزعج قلبه؟ حاجة عادية، لا تقوم الساعة حتى لا يبالي الرجل أمن الحلال أكل أم من الحرام، ليس له قلب يؤنبه يقظ. جاء في الحديث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وأيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. من السنة في نوم الليل، لأن قوله باتت يده بات لليل البيتوتة، من الشيطان إذا نام الإنسان عقد على رأسه ثلاث عقد ويقول: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، زي ما احنا بنقول مدخن. إذا استيقظ من النوم يغسل يده ثلاثا ويستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على منخره، فإنه لا يدري أين باتت يده في الحر والعرق والصيف، الناموس والبعوض والتلوث. جاء عن بعضهم لما سمع هذا الحديث قال: وأين تبيت يدي مني؟ فأصبح يوما مستيقظا ويده محشوة في دبره. أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لحاس حساس أو حساس لحاس، يكثر اللمس للأشياء ويتطلع ويبحث حاجته. فإذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ريح غمر، ريح اللحم وزهومته، يعني ينام وقد غسل يده من الدهن، لأن الشيطان لحاس. إذا نام وفي يده زهومة لحسه الشيطان، فإذا أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يمرض ويذهب لكل الأطباء يقولوا له ما عندكش حاجة، ولا يدري المسكين أنها لحسة شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. في معنى اليقظة حديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة، أي كيف يجمع الناس للصلاة، فقال بعضهم: اتخذ راية، إذا رفعت دعا الناس بعضهم بعضا إلى الصلاة. فلم يعجبه ذلك، فأشاروا عليه بآلة اليهود التي يجمعون بها، شبور اليهود، فكرهه وقال هو من أمر اليهود. فقالوا: اتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فأبى وقال إنه من أمر النصارى. فذهب عبد الله بن زيد رضي الله عنه إلى بيته مهتما لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنام فرأى في نومه الأذان على هيئته اليوم، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما رأى لما استيقظ، وجاء عمر وكان رأى مثل هذه الرؤيا منذ 20 ليلة. قال: لما سبقني عبد الله بن زيد استحييت. أدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم مع عبد الله بن زيد فانظر ماذا يأمرك به. وكان بلال هو المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلن التوحيد في مكة أحد أحد، وصمد في وجه صناديد قريش وهو الخادم العبد الضعيف. فكان وزير الإعلام في دولة الإسلام مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ورؤيا الأنبياء وحي، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبه طعام يدعو الناس إليه، وبعث داعيا يدعو الناس، فمن أجابه دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجبه لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، لأنه جعل الأمر إيمان وكفر، حتى فرق بين الابن وأبيه والمرء وزوجه. فالأنبياء من خصائصهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولهذا كانت رؤياهم وحي. على المسلم أن يكون حذرا مستيقظا عند الفتن، لا يكون خفيفا، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان الخفيف مع الموج، إذا الريح مالت مال حيث تميل، كقوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني مش هو الغلطان لوحده، هو وهامان، أيضا القوم قوم سوء. إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. لا تتزلزل ولا تتزعزع ولا تكن خفيفا، بل كن يقظا حذرا. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقال رجل: أفرأيت الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألحموا الموت، لأنه لا يستنكر دخوله على قريبه. الغريب لو دخل سين وجيم، ألحموا الموت، كن يقظا حذرا. المسلم ليس غافلا ولا سلبيا ولا مفرطا ولا كسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تعالى من العجز والكسل، وقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. في زمن الفتن يلزمك أن تكون يقظا حذرا، وأنت تتابع القنوات والإذاعات وإعلام السحرة، كن ثابتا ولا تكن عجولا. من ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وابن ماجه ولفظه لابن ماجه، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذكر الدجال، والدجل الكذب والتمويه والخداع، والدجالون السحرة يخلطون الحق بالباطل ويلبسون على الناس أمر دينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم تكن فتنة منذ ذرأ الله ذرية آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال، أعظم فتنة، وما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإن نوحا أنذر قومه الدجال. الدجال لم يخرج بعد، ونوح عليه السلام أول الرسل. ما علاقة نوح بالدجال؟ ونحن نرى في السنة أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، مدة محدودة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنه تكفيه فينا صلاة واحدة؟ قال: اقدروا له، يعني هنعمل 24 ساعة ونقسم الساعات على الصلوات كأنه يوم عادي، واقدروا له هذه نفعتنا في فقه الصيام بالنسبة للبلاد اللي عندها نهار طويل. إذا كانت دورة الليل والنهار عندهم على 24 ساعة يصومون اليوم ولو كان طويلا. في ناس بتصوم 20 ساعة والليل 4 ساعات عندهم، يبقى يلزمه الصيام لأن دورة الزمن ال 24 ساعة ماشية عنده. لكن إذا لم يكن، إذا تجاوز الحد حد اليوم الطبيعي، يقدر التوقيت بأقرب البلاد إليه، ينظر أقرب البلاد ماذا ليلها وماذا نهارها فيصوم ويصلي على ذلك. إذا كانت مدة الدجال عند ظهوره 40 يوما، فما هذه الفتنة العظيمة التي تحدث عنها الأنبياء في القرون الأولى والدجال لم يخرج بعد؟ فتنة الدجال قبل ظهوره، تمهيد الأرض للدجال، صناعة الكذب والوهم، حتى في أفلام الكرتون والميكي ماوس الرجل الخارق كأنه يصور ربنا في هذا الرجل، ونحن نأخذ وأولادنا ينظرون دون وعي. حتى إذا خرج الدجال كان هو الرجل الخارق، كل ما ترون من ظلم وكفر وتعصب ديني ما هو إلا تمهيد للدجال. قال صلى الله عليه وسلم: وإني أحدثكم فيه حديثا ما حدثه نبي قومه إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، أول ظهوره بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصبهان بإيران 70,000 عليهم الطيالسة، فأول ما يخرج يقول إنه نبي، مش هيقول أنا ربكم على طول كده، وإنه لا نبي بعدي، ثم يأتي فيقول هو ربكم وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ليس هناك أحد يرى الله وهو حي في الدنيا، وجاءت سكرة الموت بالحق عند الاحتضار وقبض الروح ورؤية الملائكة، عند المعاينة تنعزل عن الدنيا، ولهذا لا تقبل التوبة حينئذ. لن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. هذه علاماته التي يعرفه بها كل مؤمن. معه من فتنته جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يكفيكم المؤونة، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن. فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح الكهف عشر آيات الأولى، وليقذف بنفسه في ناره فإنها جنة. الناس الذين ماتوا في زمن الفترة ولم يأتهم رسل، والمعتوه والأبله والمجنون يوم القيامة يحتجون: ربنا ما أتانا من نذير أو ما كنا نعرف. فيمتحنهم الله تعالى ويقول: إني رسول نفسي إليكم، فيؤجج نارا ثم يأمرهم باقتحامها، فمن أجاب ودخلها كانت عليه بردا وسلاما، وهو الذي كان سيؤمن في الدنيا إذا جاءه الرسول. اللي هيدخل النار التي يظنها نارا يوم القيامة دي اللي كان هيسلم في الدنيا لو جاءه الرسول. يمتحنون يوم القيامة، مما دل على أن إيمان المؤمن في الدنيا كالقابض على الجمر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كأن هذه الفتن وأنت محتفظ بدينك تضاهي فتنة النار. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يأتي أحدكم فيقول: أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك أتؤمن أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل شيطانان في صورة أبيه وأمه يقولان: يا بني هو ربك فاتبعه. أي فتنة بعد هذا؟ ثم يأتي على رجل فينشره بالمنشار نصفين فيقول: إن أحييته لكم تؤمنوا أني ربكم؟ فيبعثه الله عز وجل فيقوم فيقول: تؤمن أني ربك؟ فيقول: أنت عدو الله الدجال، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. وفي حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نرى أنه عمر حتى مضى عمر لسبيله، فإنه ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. أيها المسلم، كن حذرا يقظا، يقظ الضمير، يقظ القلب والفكر، ولا تكن مفرطا غافلا كسولا تعاني من السلبية واللامبالاة. المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يوشك أن يهوي عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذبابة على منخره فقال بها هكذا، لا يكترث ولا يهتم. أما المؤمن فإنه يقظ منزعج، تلومه النفس اللوامة ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أرجو الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا من لدنه علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا،